يقول إذا ذهبت لصلاة الجمعة والإمام يخطب وتذكرت أني لم أصلي الفجر، هل أصلي الفجر وأجلس أم أصلي الفجر ثم ركعتين؟ لا، تصلي الفجر وتجلس، تصلي الفجر وتجلس، لأن المقصود بالركعتين أنك لا تجلس حتى تصلي، فإذا صليت ركعتي الفجر فقد حييت المسجد، تجلس صلي الفجر وتجلس. يقول أحيانا يأتيني شعور بأنه سوف يأتي يوم أترك فيه التزامي وواجباتي الدينية. إيه صحيح، هذا كلنا بيأتينا هذا اليوم، الموت، الموت كلنا سيأتينا هذا اليوم، هو الموت المفاجئ، كلنا سنموت وسنترك هذه الواجبات، لكن سيكتب لنا الأجر، لله الحمد والمنة. فالإنسان يستمر في طاعته لله تبارك وتعالى حتى لو جاءه هذا الشعور لا يلتفت إليه، ويستمر في طاعته لربه تبارك وتعالى. هذا قال أريد النصيحة لمشكلة تتعلق بالبشر. إذا كنت يعني إذا كان يقصد تعلق بالبشر أي بشر، أو إذا كان يقصد شخصا معينا متعلق بشخص معين، إذا كان متعلقا بشخص معين يفارقه، يفارقه، لا يتصل، يلغي رقمه، يبتعد عنه، يعني خلاص، لأن الشيطان يدخل في مثل هذه الأمور، فيبتعد عنه ويلغي رقمه ويقول له فلان اسمح لي خلاص ما أقدر، ولا يذكر له هذه الأسباب حتى بدون ما يقول له، يعني خلاص يبدأ هو يبتعد، لأن الشيطان حاضر والعياذ بالله، فيبتعد عنه ويشوف له ربع آخرين، والله المستعان. أنا مشترك بحلقة تحفيظ القرآن في أيام المدرسة، وأحيانا والدي يمنعني أن أذهب، يقول لي عندك دراسة، فماذا أفعل؟ أطيعه أو أذهب؟ لا، نقول بدل هذا اجعله هو الذي يوصلك. شلون؟ يعني شد حيلك في دراستك بحيث أن والدك يرى أن حفظك القرآن هو الذي جعلك مجتهدا في دراستك أكثر. إذا شاف والدك أن حفظك القرآن يؤثر على دراستك ودرجاتك بدأت تنزل، نعم بيمنعك، يقول لك لاحق على حفظ القرآن بالصيف أو كذا، الآن دراسة فيها نجاح ورسوب وكذا ومستقبل ومدريش وكذا، لكن أنت إذا كنت جادا اجتهد في دراستك بحيث أنك ما تقصر، وقل لوالدك، قل إذا شفتني مقصر في ننقص الدرجة ولا نقص الدرجتين ولا كذا امنعني، لكن بالعكس أنا أشد حيالي أن أخذ درجات أحسن وأحفظ القرآن، فالأمر عندك، والدك إن شاء الله مسلم يعني ما راح يمنعك من القرآن الكريم، لكن هو يخشى أنك يعني تبالغ في قضية حفظ القرآن وإهمال الدراسة، والله المستعان. يقول بعض الناس يأخذ من البقالة من الدكان يشتري بالدين، لكن ما يتفق معه متى يسدد الدين، لكن متى ما تيسر، إذا كان صاحب الدكان راضيا وهو راضي ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل في الديون أن يحدد الوقت، وقت السداد. هل من جلس في درسنا هذا من صلاة المغرب صلاة العشاء يعتبر من الرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ إن شاء الله نعم، الذي ينتظر حتى يصلي العشاء إن شاء الله هذا من باب انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلى الله يحرمنا وإياكم الأجر. يسأل عن الضرب، يعني ضرب الوالدين للأولاد. هو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن إن شاء الله تعالى، يعني فيه كلام لكنه حسن إن شاء الله تعالى، وهو مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والمقصود بالضرب هنا ضرب يعني تأديب وليس ضرب إيلام، لأنه غير مكلف إلى الآن الولد، وإنما ضرب تأديب أساس يحرص على الصلاة وغيرها. فالضرب جائز في الأصل، تربية جائز، لكن والله أنا أنبه لأمرين اثنين. الأمر الأول نوعية الضرب، لأن البعض يضرب ضرب إجرام، يعني حدثنا بعض الأطباء يعني يقول جينا العيال أحيانا يكوونهم، يعني يكويه في النار الأب أو الأم، أو يضربه ضربا يعني يصيب عينه أو يصيب يكسر له عظما أو يعني يقطع له وريده أو شيء، يعني ضرب يعني ضرب انتقام، ما هو ضرب تأديب هذا أبدا، يعني لا يجوز الأب أن يضرب لابنه غضبان، لأن المقصود من الضرب هنا التربية. يعني في السابق زمننا حنا يعني واللي بسني وكذا، قبل واحد لا ضربه أبوه حتى لو زاد عليه بالضرب وين بيروح، بيطلع بالسكة يقعد لساعة ساعتين بيرجع البيت، حتى لو طلع بالسكة لقى جاره هم طقه ورجع البيت، وين بيروح يعني؟ الحين الوضع مختلف، الحين يطلع برا يتلقفونه، ياخذونه شقة، مخدرات، بنات، إلحاد، عبدة شيطان، بلاوي سود. يعني لازم واحد يفكر شوية. يعني سابق كان المجتمع صغيرا ومترابطا وكلنا يعرف الثاني، فالأمور طيبة جدا، يعني حتى لو ضرب الابن ما له مكان، بيرجع بيته أول ثالي. الآن بدال المكان أمكنة، وحتى الآن الولد نفسه الآن مو مثل الولد قبل، الولد قبل مغمض ما يعرف، الحين بالإنترنت وهذا، إذا ضربك أبوك فافعل كذا، إذا فعلك فافعل كذا، يعلمون الشر من كل أبوابه. هذا غير اللي يشوفه بالمسلسلات والأفلام وغيرها. فوالله نصيحة من القلب للآباء والأمهات، اتقوا الله في أولادكم، لا تضيعوهم. ما في مانع أنك تضرب، لكن ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، ولا يكون الضرب هو المبدأ الأول، لا، هو المبدأ الأخير. عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا رجل إلا أن يقاتل في سبيل الله، ولا خادما ولا ولدا إلا أن يقاتل فقط. فالضرب جائز إذا كان تأديبا لا مانع منه، لكن الضرب بشكل عظيم جدا وإيذاء للأولاد، حتى إن الأولاد أحيانا يكرهون الآباء. يعني اتصل بي ولد مرة قال: أبوي طق والله العظيم، مرات أقول بطقه، يقول أنا ودي أطقه، يقول بس أستحي أبوي، يقول أنا فيني يعني أقدر أشابسه يعني، يقول بس ما أقدر أبوي. ليش توصل ولدك لهذه الدرجة؟ ليش توصل ولدك لهذه الدرجة؟ أنا واحد حدثني يقول عندنا أب ضرب ولده أمامي، الولد ما شاء الله أطول من الأب، يقول ضربه فقام له يبي يطق أبوه، يقول إحنا مسكنا، قال خلى أدبه، قال فت أدبه أبوك هذا، قال ما تشوفه ما يحترمني هذا الولد. يقول فنتق الله في أولادنا، نتق الله في أولادنا، ونبتعد عن الضرب قدر ما نستطيع، الله المستعان. يقول: ما حكم ولاية الخال عند الزواج إذا لم يوجد عصبة؟ لا، الخال ليس وليا في الزواج، الخال ليس وليا في الزواج، الولاية للأب ثم الجد ثم الابن، على خلاف هل الابن مقدم على الأب ولا لا، ثم بعد ذلك الأخ ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم عفوا ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب، وهكذا. هؤلاء العصبة، هؤلاء العصبة. أما الخال والأخو من أم هؤلاء ليسوا عصبات، لا يجوز أن يزوجوا. فإذا لم يوجد لهذه المرأة أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا ابن أخ شقيق ولا أخ لأب ولا ابن أخ لأب ولا عم ولا ابن عم، هنا يزوجها القاضي، يكون القاضي ولي وليس الخال، الخال ليس وليا. نعم، حتى الجد من أم ليس وليا، الجد من أم ليس وليا، هو الأصل، هذا الأصل. نعم، هو الذي يحمل الاسم، يحمل اسمه، يعني اللي اسمه نفس اسمك هذا ولي، أبو ابن الأخ ابن الأخ العام ابن العام من أب، لكن ابن العم من أم هذا لا، ليس وليا. يقول: ما حكم من يصف الناس بأصيل وبيسري سواء في المعاملة أو في الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: سنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن بالأنساب والنياحة. لا يجوز الطعن بالأنساب الناس أبدا، خاصة أن الإنسان أصله وفصله ونسبه هذا شيء لا فضل له فيه، ما له فضل فيه حتى يفتخر به الإنسان. فالقصد أن الإنسان لا يجوز أن يطعن في أنساب الناس، والطعن في أنساب الناس له حالتان: الحالة الأولى أن يشكك في أنسابهم بدون سبب، الحالة الثانية أن يهينهم أو يطعن في أنسابهم من حيث أن يحتقرهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. فلا يجوز الإنسان يحتقر الناس والعياذ بالله. ويقول يحيى بن معين: جالست أحمد 20 سنة فما يوما افتخر علينا بنسبه، لأن أحمد عربي، يحيى بن معين ليس بعربي، علي بن مدي ليس بعربي، يقول ما في يوم ما افتخر علينا قال أنا عربي وأنت معرب، وما سمعته يوما 20 سنة. فنقتدي بهؤلاء، والله المستعان. ما أفضل طريقة للتخلص من الخطرات المحرمة أو التفكير في أشياء محرمة؟ والله أتصور أحسن طريقة أنك لا تقعد بروحك، لأن ظاهر هذا السؤال أن هذا إنما يقع مع هذا في هذا الأمر إذا كان وحده. احرص أن لا تكون وحدك، احرص أن لا تكون وحدك، وإذا كانت غرفتك الحال لا تقفلها أو خلي الباب مفتوح، تعود نفسك هكذا حيث أنك ما تشعر بأنك منفرد، فينفرد بك الشيطان. يعني صار هذا أحسن حل، مع طبعا مراقبة الله تبارك وتعالى والدعاء والتفكير في مصيره لو مات على هذه الحالة كيف يلقى الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور، الله المستعان. يقول في مدرستي لا تقام الصلاة، فما الواجب علينا؟ لا، أقيم الصلاة الحمد لله. كلم مدرسين التربية الإسلامية أو أي مدرس ملتزم في المدرسة، يقول تعال نبي نصلي الظهر، يعني في وقتها احنا في المسجد بالمدرسة نصلي جماعة، لأن بعض الناس ممكن تأخر، بعض خاصة الآن بدأ يقدم وقت العصر، فنصلي الظهر في المسجد. كلم بعض، مو معقول المدرسة كلها ما فيها مدرس مستقيم، مستحيل. كلم أي مدرس مستقيم أن نبي نصلي الظهر جماعة وكذا، ويصلون إن شاء الله تعالى، وإذا ما حصل يقول لي أي مدرسة وأنا أكلمه. نعم، هو يسأل عن المصاحف، يعني يقول إذا يعني قبل أيام احترقت من خطوط جوية السعودية، قالوا المصاحف لم تحترق، فقالوا كيف أن الله حفظها؟ لا شك أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والله حافظ القرآن الكريم قطعا، لكن لا نبالغ في هذا الأمر، لأن من السنة، يعني أقصد السنة التي نص عليها أهل العلم وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا كان عنده مصحف ممزق أو كان يحرقه، فيؤمر الإنسان بحرق المصحف، الإنسان المسلم يحرق المصحف حتى لا يهان لأنه مقطع أو كيف، فكيف يقال أن المصحف لا يحترق أبدا؟ مو صحيح هذا الكلام. كذلك بعض الفجر الكفرة مر عليكم كثيرا، يعني يحرقون المصحف ويرمونه في المراحيض والعياذ بالله، ويمزقونه ويدوسون عليه، بل قال لي أحدهم قال الساحر لا يمكن يكون ساحرا حتى يضع المصحف ويبول عليه والعياذ بالله. فالمجرمون كثر ويفعلون مثل هذه الأفعال وأشنع منها. فلا شك أن الله حافظ لكتابه سبحانه وتعالى، لكن حرق المصحف الأصل طبعا إكرام المصحف، نحن نقول لا يجوز وضعه على الأرض، يجب أن يوضع على مكان مرتفع، وإنسان لا يلمسه إلا وهو طاهر، وغير ذلك من الأمور التي يجب فيها أن يحترم المصحف، ولا أن يضع لسانه هكذا ويفتح الصفحة حتى لا يفسد صفحات المصحف إلى هذه الدرجة. فكيف نقول أنه يجوز حرقه؟ لا، لا يجوز إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كان يكون ممزقا، كان يكون مطبوع خطأ، أو أن هناك من يتعمد العيادة طباعة المصحف بطريقة خطأ، طيب حتى يلبس على الناس وكذا، هذا يحرق ما في كلام، لكن المصحف الأصل ما في شيء قطعا يجب أن يحترم، والله المستعان. قل شروط الأمر معروف والنهي عن المنكر، طويل هذا، لكن باختصار أن الإنسان يعني يأمر بمعروف صدق، لا يأمر بمنكر، يكون عنده علم، يعني لابد من العلم. الشيء الثاني لابد من الرفق أثناء الأمر، لابد من الصبر، أن يصبر على ما يأتيه من الأذى، لأنه قال وأمر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فيه يعني يتحمل الإنسان الأذى. ثم الإخلاص والصدق، هذه خمسة أمور يحرص عليها المسلم: الإخلاص، الصدق، العلم، الرفق، الصبر. فإذا اجتمعت فيك هذه الأمور إن شاء الله تعالى تبلي بلاء حسنا إن شاء الله تعالى. يقول حكم مقاطعة الأهل إذا كانوا يتعاملون بالسحر؟ أنا أقول هؤلاء يجب مقاطعتهم إذا كانوا يتعاملون بالسحر، ولا يسكن معهم إذا كانوا يتعاطون السحر حقيقة، أما إذا كان مجرد شك ووهم لا، أما إذا كان يقينا لا يخرج، ما يسكن في هذا البيت إذا كان يستطيع أن يسكن خارجه. أي نعم، ويأخذ معه كل واحد ما يتعامل بالسحر من الأهل يخرجه. لا لا، ليش تروح القاضي وتقول لأبوي مراد يزوجني وتزوج أصمن على أبوه بس خلص مش حقه؟ لا، ما جمد بويضات وأشياء، وإنما إذا كان الأب رافض أن يزوجها يسمونها العضل، عضلها أبوها، تكلم أخوها، تكلم عمها، تكلم خالها، تكلم أي أحد، زين تروح المحكمة وتقول أبوي مو راضي يزوجني. هذا أب عاق، هذا أب عاق، مو عيب أنك تشتكي عليه إذا كان فعلا يعني يتعمد. أما إذا كان يبحث لها عن الزوج الصالح موضوع ثاني، لكن إذا كان يتعمد ما يزوجها عشان معاشها ولا حاقد عليها ولا أي شيء، لا تشتكي عليه وتزوج، ما ترد عليه أبدا. أي نعم، الله أعلم. حكم الاشتراك بموقع إلكتروني لمحل بيع الذهب وشرائه بقرض التجارة ولا بقصد التجارة؟ بغرض التجارة. داخل كيف علما أنه عند شراء الذهب يمكن طلب الذهب لاستلامه باليد في أي وقت، لكن لسهولة بيعه مرة أخرى فضلت إقامة الذهب بالمحل لبيعه. لا، ما يجوز. الذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، لابد سلم واستلم، ما يجوز يبيعه ويخليه المحل ويرد بيعه مرة ثانية. يقول أعطي والدي مالا وأدري أن والدي لا يعدل في المعاملة. لا، يعني إذا كان أبوك محتاجا أعطه من المال، حق هذا له. وأما كونه لا يعدل هذا موضوع آخر، تناصحه وتدعو له، تناصحه وتدعو له، ممكن أنت تعدل، يعني تعطي إخوانك اللي ما يعطيهم تعطيهم أنت حتى يعني يأخذوا نصيبهم من هذا المال، والله المستعان. وهو أن هذا الذي يقول أعطي والدي المال هو متزوج وعنده أولاد، يعني يحرم أولاده وزوجته ويعطي والده، هذا لا يجوز. يعني النفق على الأولاد والزوجة أولى من النفق على الأب. الأب لا يجب عليك أن تنفق عليه، الزوجة والأولاد يجب عليك أن تنفق عليهم، والزوجة أولى من الأولاد من حيث أن الزوجة تجب عليك نفقتها حتى لو تشتغل، حتى لو غنية، حتى لو كذا. الأولاد لا، إذا اشتغلوا اكتفوا ماديا لا يجب عليك أن تنفق عليهم. الأب والأم إذا كانوا يعني عندهم ما يكفيهم أيضا لا يجب عليك أن تنفق عليها. الزوجة يجب على كل حال أن تنفق عليها، وإذاك يقول أهل العلم الزوجة هي أولى الناس بالإنفاق من هذه الحيثية. لكن إذا كان الأب محتاجا أو الأم محتاجة، نعم هنا تقدر الأم والأب. الأولاد إذا كانوا محتاجين نعم فهنا ينظر. إذا كان يعطي الأب والأب غير محتاج وفي الوقت ذاته يمنع الأبناء أو الأولاد والزوجة، هذا لا يجوز إذا كان يمنعهم من الأشياء الضرورية. أما إذا كان والله يعطي أباه ولا يسفر زوجته وعياله، هذه مسألة تافهة، هذه الأب أولى هنا إذا كان هذا المقصود. لأن بعض النساء تبالغ في هذه القضية، يعني يتصل ببعض الناس تقول معاشه 1500 مثلا وكل شهر يعطي أبوه 300، حنا أولى بهالفلوس. لا، مو أنت أولى به، طبعا ينفق عليك ويعطيك حقك، تمنع أنهم لا تعطي والدك، مو صحيح هذا الكلام. لا يعطي والده ولا يلتفت إليها، ويعطي والدته ولا يلتفت إليه إلى زوجته. لكن إذا كان حتى لو غير محتاج، لكن إذا كان المال قليلا ويقصر في حق زوجته أو يقصر في حق أولادي، هنا نقول نعم هؤلاء أولى من أنك تعطي والدك تجمل فيه. فالمسألة يعني إذا كانت كذلك فهذا هو الجواب، الله أعلم. هل سماع الأغاني من الكبائر وهل تحتاج إلى توبة؟ يعني قضية من الكبائر أو من الصغائر، يعني ماذا يترتب على هذا الأمر؟ يعني هل إذا قلنا له هي من الكبائر سيقلع؟ إذا قلنا من الصغائر لن يقلع؟ يكفيك أن تعرف أنها حرام، انتهى الأمر. كبائر ولا صغائر، شيء لا يرضي الله، شيء لا يرضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. يكفي، خلاص سن يبتعد عن هذه المعازف. أما إذا كانت الأغاني بدون معازف ولا تغنيها نساء وليس فيها كلام فاحش أو يعني محرم بشكل عام مثل فخر أو سب أو قبيح أو كذا، كلام عادي ما في بأس، هذا كلام وإن لحنه باللسانها ما يضر إن شاء الله تعالى. لكن الممنوع هي الموسيقى التي تصاحبه أو أن الكلام نفسه يكون سيئا، هذا الممنوع. أما إذا كان غير ذلك فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان الإنسان بلده ليس فيها بنك إسلامي فهل يجب أن يضع ماله في بنك ربوي؟ نعم، لأنه إذا كان لا يجد بنك إسلامي ولا يستطيع أن يضع المال في بيته خشية السرقة فلا مانع أن يضع هذا المال في بنك ربوي يحفظه له، لكن لا يضعه كحساب توفير. الأصل إذا استطاع يضعه صندوق أمانات، يضعه في صندوق أمانات بحيث حتى البنك لا يستفيد منه يعني في الربا، يعني يستأجر صندوق أمانات في البنك. صندوق الأمانات يعني 25 دينار بالسنة، من عنده فكرة 25؟ طيب على الله أعلم البلد اللي هو فيها، المهم يستأجر من البنك صندوق أمانات ويضع مال فيه، كل ما احتاج راح فتح الصندوق أخذ. لا البنك يستطيع أن يستفيد من ماله بالربا ولا هو يأخذ فوائد ربوية. هذا هو الحل لهذه المسألة. لكن لو فرضنا أنه ما في صندوق أمانات مثلا في البنك، لو فرضنا وهذا بعيد جدا، طيب يضع حساب جاريا حيث أنه ما تأتي فوائد ربوية، ولو نزلوا الفوائد الربوية يتخلص منها يعني لا يأخذها له، فيتقي الله قدر ما يستطيع إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم يعني هذا أبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بابا، وعد النبي طالب يقول: لعلك محدث أناسا حديثا لا تبلغه عقولهم يكون لبعض فتنة. ويقول: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول ابن مسعود. فالقصد نعم قد يكتم الإنسان بعض العلم للمصلحة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما الأول فبثته، وأما الثاني فلو بثته لقطع مني البلعوم. قالوا: هذا الذي بثه للأحكام متعلق بالأحكام وغيرها، والذي لم يبثه المتعلق بالأخبار لما سيحدث من الزمان خشية الفتن. ومنها أن أبا هريرة كان يقول: اللهم لا تدركني سنة 60 وإمارة الصبيان. كان يقول: اللهم لا تدركني سنة 60 وإمارة الصبيان. كان يتوقع هذا، أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنه نعم يجوز أن يكتم الإنسان بعض العلم خشية الفتنة، لكن لا ليس العلم الذي يترتب عليه أحكام، وإنما العلم الذي يترتب عليه مجرد أخبار. وضحت؟ أي علم ما يترتب عليه أحكام، ما في حلال وحرام، ما خلي الإنسان يقع في الحرام وأكتم أسكت، لكن أخبار، مجرد أخبار، هذه يجوز. يقول: هل يجوز حجز الأماكن الأولى في المحاضرات النسائية لأشخاص آخرين لم يحضروا، يوضع كتب أو ما شابه ذا على الكراسي؟ لا ما يجوز، سواء محاضرات نسائية رجالية صلاة، لا يجوز إنسان يأتي حجز أماكن ويروح مثلا حق 3-4 وهم ما حضروا، لكن واحد حضر وذهب ليأخذ حاجة من السيارة مثلا أو ذهب ليتوضأ، هذا حقه مكانه. أما أنا حضر وحجز 3 أماكن في الأمام في الصف الأول بالصلاة أو في الصف الأول في الدروس، لا يجوز. الأصل من أتى قبل هو أحق بهذا المكان. يقول: هل يجوز أن أصلي قبل صلاة الجمعة؟ لأن هذا الوقت وقت نهي اللي هو قبيل الزوال، هذا وقت، هل تجوز صلاة يعني يوم الجمعة؟ بعض أهل العلم يرى أنه مستثنى. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي يوم الجمعة حتى يصعد الإمام، يصلي حتى يصعد الإمام. قال: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فبعضهم يقول هذا إجماع سكوتي يعني رضا من الجميع، لو كان فعله خطأ كان أنكروا عليه. فعندنا فعل ابن عمر وسكوت الصحابة. وبعض أهل العلم قال: لا، عندنا النص، نص الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تكون شف في كبد السماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين تسعر نار جهنم، فقالوا بالمنع. فيوم الجمعة لا خصوص، لكن غير الجمعة لا، لكن يوم الجمعة نعم، بعض أهل العلم قال أنه له ذلك. لكن ليس الذي يأتي متأخرا اللي جاي مبكر يصلي من قبل النهي ثم يستمر، أما واحد يجي بوقت النهي قبل ربع ساعة، لا هذا وقت نهي، بالكاد تصلي ركعتين وتجلس. لكن واحد جاي مثلا يقول 10 يصلي إلى أن يصعد الإمام مثلا، هذا نعم لا بأس. إذا كان جاري أو زميلي في العمل لا يصلي جماعة في المسجد ولا يصلي الجمعة، فهل يجب أن نغضه في الدين؟ نعم، إذا كان لا يصلي الجمعة نعم، الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر عاقل قادر، فهذا مكلف يجب عليه يصلي الجمعة طبعا، ما يصلي الجمعة طبعا يبغض في الله تبارك وتعالى. الله أعلى وأعلم. هل يأثم المكره على القتل إن كان أهله تحت تهديد الاغتصاب والقتل؟ والله استبعد هذا الأمر يعني هذه أشغل عصابات يعني. يقول له إما أن تقتل فلانا وإما أن نغتصب أهلك ونقتلهم وكذا. هو الأصل الإنسان لا يجوز له أن يحفظ نفسه ويقتل غيره، يقول أهل العلم هذا إكراه غير مقبول. طيب ليش قتلت؟ قال والله أنا مكره. قال إذا ما قتلت نقتلك. مو عذر هذا، ما هو عذر. شو اللي يخلي نفسك عزم النفس يعني؟ أما هنا يقول يغتصبون أهله ويقتلونهم وكذا، فوالله ما أدري، هذه يسأل غيري والله. الله المستعان. هناك فقه للإمام جعفر الصادق في كتب السنة وكتب الشيعة للبحث العلمي، هل للإمام جعفر الصادق انفرادات في الفقه عن باقي الفقهاء؟ ما أدري والله يعني، لكن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بجعفر الصادق رضي الله عنه وعن آبائه، نعم من علماء الفقه، وعنده نقولات كثيرة في كتب الفقه، في المغني، في التمهيد، في المجموع، الكتب التي اهتمت بنقل أقوال أهل العلم في المسائل، في الأوسط لابن المنذر، تنقل عن جعفر كثير من الأقوال، وهو من فقهاء المسلمين. لكن أنه له مذهب فقهي ومثل مذهب أحمد أو مذهب مالك، لا يوجد له مذهب فقهي يعني مثل غيره، مثل سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الطبري، ابن المنذر، الأوزاعي، هؤلاء علماء كبار، ولكن ليس لهم أتباع يعني صار بحيث صار لهم مذهب فقهي. كذلك جعفر رحمه الله لم يكن له مذهب فقهي لوحده، لكن له آراء فقهية مبثوثة في كتب أهل العلم، لكن جمعها يحتاج تعب. يعني إنسان يقرأ في كتب الفقه خاصة التي تتكلم بالأسانيد، مثل المصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، سنن أبي داود الطيالسي، وغيرها من هذه الكتب التي اهتمت بنقل أقوال أهل العلم، سيجد خيرا عظيما لجعفر وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول إذا أصابتني مصيبة وأول ما وقع على لساني إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بعد ذلك حزنت على المصيبة حزنا شديدا. لا طيب، هذا هو لا يقال لمن أصيب بمصيبة لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إن إبراهيم مات ابنه، إبراهيم لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. طيب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هو حزين بالعكس، هذا أمر طبيعي. الذي لا يحزن ما في قلبه رحمة، لازم يحزن الإنسان لفقد قريب، أب، أم، زوجة، زوج، ابن، بنت، أخ، صديق، لابد أن يحزن الإنسان، وهذا لا ينافي الصبر أبدا، بالعكس هذا موفق. الذي إذا أصابته قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي أمر الله به المؤمنين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إذا تدين أحدهم ولم يكن ينوي أن يسد الدين فلما مات سدته عنه زوجته، فهل تقبل منه؟ نعم، الدين يكون قد قضي، يعني سواء نوى أن يقضي الدين أو ما نوى أن يقضي الدين، الدين قضي خلاص انتهى الأمر، لكن هو يأثم عند الله تبارك وتعالى على نيته، هذه النية الفاسدة، الدين قضي خلاص ما يطالب به يوم القيامة. إذا سدده أحد عنه لا يطالب به يوم القيامة، لكن يحاسبه الله على نيته الفاسدة، وهي أنه لا يريد أن يرد للناس ديونهم. الله المستعان. يقول هناك بعض المسلمين يحتفلون بعيد الهلع أو ما يسمى بالهلوين، اسم الهلع عيد الخوف، هلوين، بحيث يرسمون على وجوههم وجوه الأطفال شخصيات مرعبة ويلبسون أزياء تنكرية، هذا من الجهل وهذا من التقليد الأعمى الذي سرى عند بعض المسلمين، تقليد الأعمى للناس، يعني أي شيء يسوون الناس يسوي مثلهم، مع الخيل يشدر، وهذا لا شك أنه من ضياع الشخصية وضياع الهوية للأسف يعني. وهذا ذكره ابن خلدون قديما، قال يعني قاعدة مجتمعية أن المغلوب يتبع الغالب، دائما يقلده ويمشي في طريقه ويجعله قدوة وهكذا، سبحان الله. هذا أمر يعني واقع، لكن علينا نحن كمسلمين نشعر بالعزة بديننا وبانتمائنا لهذا الدين، والله لم يعطنا إلا عيدين اثنين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما غير ذلك فكلها لا تجوز والله أعلم. طيب، أريد توضيح، فلو كان القول مخلوقا لم يخلق به، لأن المخلوق لا يخلق والخالق لا يخلق، ما هو الفرق بين يخلق ويخلق؟ يخلق الله، يخلق نحن. أنا خالق ولا مخلوق؟ ها؟ أكيد؟ زين شو؟ أنا مخلوق، أنت مخلوق. إذا كنت مخلوقا هل تستطيع أن تخلق؟ لا تستطيع، أنك مخلوق أصلا، فكيف تخلق؟ فخلقت نفسك، فنحن مخلوقون. فإذا كنت مخلوقا يستحيل أن يكون المخلوق خالقا، والعكس صحيح، الله هو الخالق. فإذا كان الله هو الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا لما استطاع أن يخلق سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلامهم، أن قول الله، الله يقول كن فيكون، يخلق بالقول. فلو كان القول مخلوقا ما خلق به، ويقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر سبحانه وتعالى. يقول ما الفائدة من الملاعنة؟ إذا يقصد الملاعنة بين الزوجين، الفائدة منها أن الإنسان ينظف فراشه، وأن ما ينسب إليه ولد ليس من ظهره، هذه الفائدة من الملاعنة، حتى يتبرأ مما قد تنسبه إليه زوجته وليس ولدا له. يقول ما الحكمة من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو أصله وهو أطهر الخلق، بينما الشهيد في سبيل الله لا يغسل؟ هذا حكم شرعي. إذا كان كذي واحد يقول ليش يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول تنام عيناه ولا ينام قلبي، ليش يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ليش يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو صحيح، وإنما هذا شرع، والنبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فلما يطبق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يطبق على كل أحد. ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل؟ الله أعلم، يعني قضية الحكمة لماذا يتوضأ قبل الغسل، لكن ذكر أهل أن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف. وذاك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب، يعني بدون ما يغتسل؟ قال نعم إذا توضأ. فالوضوء يخفف الجنابة، يبدأ بتخفيف الجنابة ثم بعد ذلك يأتي بالغسل. يقول كنت أمشي في الطريق فرأيت شجرة فقطفت منها فاكهة، يعني تفاحة برتقالة اللي يكون يعني، حتى أكلها، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه تفريق، إذا كان يعني غصن الشجرة خارج المزرعة أو خارج البيت، طيب، وهذه سقطت منه التفاحة، إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله تعالى تصير مثل لقطة إذا سقطت في الأرض. أما أنك تقطعها لا يجوز، هذه أموال الناس ما يجوز أن يأخذها. إذا أخذها يستغفر ويروح لهم يقول لهم الكلام هذا حتى يسامحوه. دكتور وإذا الله خير، يقول بعض المرضى أو كثير، ها يقول كثير، هو طبيب عاد وأدرى بهالأمور، يقول كثير من المرضى يتساهلون في موضوع الصلاة، يتركون الصلاة بحجة أنه غير طاهر، لأن حط إلى بربيش مثلا، طيب، أو على جسمه دماء أو نجاسات أو كذا، فيقول أنا مو طاهر فما أصلي، يطلع ينتظر لين يطلع من المستشفى، وهذا غلط، وهذا واجب علينا حنا، يعني أن أول شيء نزور المرضى، خاصة صار لنا أقارب أو لو كل واحد فينا زار أقاربه في المستشفى، وأيضا نبهه على هذه القضية، أن الصلاة شون، مع الصلاة شون كذا، قال والله ما أصلي، ليش؟ والله البربيش، ما عليه شيء البربيش، هذا حكم سلس البول، توضو صلح حتى لو البربيش موجود، والله على جسمي نجاسة ما عليك منها، اغسلها، ما في مجال غسلها، صل ولو هي موجودة، هذه ضرورة. وقول له أنت محتاج للصلاة، محتاج تكون قريب من الله. تصور لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك وانت مو مصلي، شلون تلقى الله سبحانه وتعالى؟ أنت في المستشفى أحوج ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فأحرص على الصلاة الآن حتى تقوى علاقتك مع الله. فننصحهم صراحة، يعني نحن مقصرون يعني في زيارة المرضى وتنبيههم على مثل هذه الأمور، قضية الصلاة، قضية الطهارة، يجب والأطباء جزاهم الله خير يعني أيضا ينصحون هؤلاء المرضى. وأنا من الحين أسأل طبيب قدامكم، يعني في مجال الجماعة وغير تسمحون لهم يجون يزورون المرضى وينبهونهم على هالأشياء؟ للكل، زين، خلاص دكتور، اسمع، كل المستشفيات الكويت العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة وخلاص خلاص الدكتور تبع لكم. فالمهم زوروا المرضى وناصحوهم ذكروهم بالله سبحانه وتعالى وأنهم بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا قريبين من الله. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، اسمها صلاة صلة. فتصور هذا مريض وبعيد عن الله، مصيبة، شلون يدعو شلون يستجيب لله سبحانه وتعالى؟ لكن نعذره أنه جاهل. من يزيل الجهل؟ أنتم، نحن الذي يزيل الجهل عن هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس يقول في مثل هذا الزمان وهذه الفتن يصعب علينا غض البصر، قل هل يستوي الذين يغضون والذين لا يغضون؟ كما قلنا قبل قليل صحيح، حتى الجهاد أصعب من غض البصر. فالله سبحانه قال هل يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدون؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا يستوون. فنقول إذا ما غضيت البصر لا تأتي غدا وتقول لماذا الذي غض البصر أفضل مني عند الله تبارك وتعالى. كلما ليس فقط غض البصر، الحين واحد يقول ما أقدر أعيش بدون ما أدفع رشوة، نقول هل تستوي أنت واللي ما يدفع رشوة؟ واحد يقول لازم أغش ولا ما يمشي البيع، لا تستوي أنت ومن لا يغش. واحد يقول ما أنجح لما غش مثلا، أوف افتح البيبان هذه لا تغلق أبدا. نقول لهؤلاء بل غض البصر واستعن بالله سبحانه وتعالى، وتذكر ما عند الله ما عد الله لك، وإذا ما غضيت البصر ايش تبي تستفيد؟ حر وحزن وضيق خلق وكذا، يعني مو اللي طالع يعطونا البنت هذه يلا تزوجها، لا تطالعها وتنقهر وتمشي. ما استفدت شيء. ما الذي استفدته؟ ما استفدت. لا خير في لذة من بعدها سقر، يعني الإنسان ماذا يستفيد من إرسال بصره؟ بالعكس يتضرر إذا أرسل بصره. بل الإنسان إذا حفظ بصره ارتاح واطمأنت النفس. فنسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية جميعا. طيب، يقول شخص يصلي الظهر وهو في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وبعد ذلك بدأ بالتشهد، ماذا يفعل؟ يسجد أم يأتي بالركعة الثانية مرة أخرى وكذلك في الركعة الرابعة؟ على كل حال، إذا أنا كنت أصلي ونسيت، يعني في الركعة الأولى كبرت فاتحة ركعت سمع الله من حمده سجدت سجدة واحدة وقمت، ناقصني الآن إيش؟ سجدة وجلسة بين سجدتين. أنا طبعا ما سجدت الثانية، يعني ما جلست بين السجدتين، وقفت قريت الفاتحة، أول ما أتذكر أرجع مرة ثانية وأجلس بين السجدتين ثم أسجد ثم أقوم وأكمل أول ما أتذكر، إلا إذا وقفت سجدت سجدة واحدة ووقفت قريت الفاتحة وركعت وسمع الله لمن حمده وسجدت ورفعت من السجود وسجدت، معناته خلاص ركعة الأولى أفطرت. فيقول أهل العلم الركن الذي تنساه تفعله إذا لم تتجاوز مثله في الركعة الثانية، إذا ما وصلت إلى مثله للسجدة الثانية من الركعة التي بعدها فإنك ترجع، وصلت حق الجزاء خاف بطلت الركعة الأولى وتبقى كأنك طايفتك ركعة وتأتي بها. يقول شخص نذر أنه يصلي ركعتين بعد كل فريضة، أول هذا نذر معصية لا يلبي، لأن بعد العصر الصلاة منهي عنها وبعد الفجر الصلاة منهي عنها، فهو يستطيع أن يطبق هذا في الظهر والمغرب والعشاء فقط، ولا يجوز له أن يطبقه في العصر والفجر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يلتزم، قال منه نذر، النذر إلزام النفس ما لا يلزم، هو ألزم نفسه يلتزم يصلي وما تفوت عليه الرواتب، يصليها وبعدين يصلي الراتب أو يصلي الراتب وبعدين يصليها، هو ألزم نفسه. لذلك يا جماعة والله نصيحة، لا أحد ينذر النذر، يقول النبي نهى النبي عن النذر وقال إنما يستخلص من البخيل، واحد يبتعد عن النذر، خاصة الأكثر نذر الناس نذر المجازات نذر المعاوضة، وهذا لا ينبغي أن يكون التعامل بين العبد وربي بهذه الطريقة. يا رب إن شفيت مريضي أصوم يومين، طيب الله مو بحاجة اليومين. هذا بين الناس نعم، أنا لما أقول حق سعدون مثلا أقول سعدون إذا عطيتني سيارتك زين لمدة أسبوع أغسلها لك كل يوم، ففي مقابل يفكر لها مصلحة، فيفكر إيه ولا لا، لا مصلحة مقابل، أعطيه مصلحة يعطيني مصلحة. الله سبحانه مو محتاج لنا حتى نقول له إذا شفيت مريضي ترى أصلي، إذا نجح ولدي أتصدق. الله مو بحاجة صدقة، ولا بد نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة عبد مع رب، نقول يا رب اشفي مريضي بس، ونتذلل لله تبارك وتعالى وننطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، لا أن نحط مقابل. ومعنى كلام إذا ما شفيتني ترى ما أصلي، ما أتصدق، ترى ما أصوم. ما ينبغي هكذا أن يكون التعامل بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. فنبتعد عن النذر، نبهها ليكم خاصة الحريم يبعدون عن قضية النذر، نذر عليه صار كذا يصير كذا، لا صار كذا يصير كذا، لا صار كذا يصير كذا، بعدوا عنه. النذر ما هو طيب، وبعض أهل العلم ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهته، وذهب البعض إلى تحريمه، فنحذر من هذا والله المستعان. يقول أريد أن أشتري جهازا من بلد، وهذا البلد لا أستطيع أن أشتريه نقدا، يعني هذا الجهاز لا أستطيع أن أشتريه نقدا، أشتريه مقسطا، وهم هذا طبيعتهم مقسط نزيد عليك إذا تأخرت، وأنا لا أنوي التأخر صح؟ هذه مني إيه؟ طيب، وهو لا ينوي أن يتأخر ولا يجد هذا الجهاز عند غيرهم إيه؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا نوى أنه لا يتأخر، لكن الأصل إذا وجده عند غيرهم أو يستطيع يشتريه نقدا لا رأيش. ما يوقع على معاملة فيها احتمال الربا. لا لا لا ما يجوز. إيه نعم. يقول أعمل في شركة خاصة ودوامي ليل وليس لي عمل، ومديري يقول لي تعال اقعد شوي وروح، هل يجوز؟ يعني أنت ويا مشتركان في الجريمة، أنت مديرك. لا ما يجوز، ما يجوز. أنت قاعد تأخذ راتب على بقائك، تأخذ راتب على بقائك من الساعة 6 للساعة 12، من 7 ليل واحدة ما أدريش كيف دوامك، أنت قاعد تأخذ راتب على بقائك ما تقعد، معناته راتبك حرام ومديرك مشاركك في الحرام، وهذا يعايدك من شيء غيره. لو كان هذا المدير هو صاحب الشركة وانت تشتغل عنده في شركته الخاصة يقولك يقعد ببيت ما نعطيك معاشك جزاه الله خير، لكن يعايدك من شيء الحكومة يقولك يقعد ببيتكم والحكومة تعطيك معاشك، ما يجوز ما يجوز. مديرك هذا مجرم، يعني هو خان الأمانة المدير هذا، وهذا الموظف أيضا اشترك معه في هذه الجريمة، لا يجوز. ما تبي انقل صبح، حل المعاشك، وكل عيالك لقمة حلال وانت اكل لقمة حلال، هذا لا يجوز والله المستعان. ها حتى شركة خاصة اذا كان ما ياخذ دعم عمالة ما في مشكلة، اذا كان شركة خاصة ولا ياخذ دعم عمالة كيفه مدير، ومدير شرط ان المدير صاحب الشركة، اما حتى اذا المدير مو صاحب الشركة ما يجوز، لازم يستأذن من المالك اللي قاعد يعطيه الراتب، نقاد الدراهم، يستأذن من نقاد الدراهم اللي يدفع الفلوس، هو اللي يستأذن منه انه يقول له ما اداوم خلاص، وانت لا تاخذ دعم عماله وخذ من هذا المدير اذا كان هو صاحب الشركه صاحب الملك، اما غيره لا يجوز. اذا دخلت للصلاه والامام في نهايه السوره ماذا افعل؟ دعاء الاستفتاح ام الفاتحه؟ لا ابدا بالفاتحه على طول، تعود واقرا الفاتحه، اترك دعاء الاستفتاح. هل يوجد ذكر أو عمل أو عبادة أفعلها تحافظ على السلام بين أسرتي؟ نعم الدعاء، الدعاء لا تنسى الدعاء، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح لي زوجي، اللهم أصلح بيتنا، دعاء دعاء، أن تلض إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء. هل ينعقد البيع بمجرد الإجابة والقبول بحيث يمكن للمشتري تصرف في المبيع، أم لا بد من القبض؟ نرجو الإفادة مع التوضيح. هو القبض اختلف فيه أهل العلم، يعني هو لا شك أول شيء تم البيع، تم البيع بالقبول والإيجاب، عندما تقول له بعتك قال اشتريت أو قبلت تم البيع، خلاص انتهى تم البيع. يبقى أمور أخرى وهي خيار الشرط، خيار المدة، خيار المجلس، هذه يعني لأحدهما أن يتراجع عن البيع، لكن البيع تم إذا قال بعتك وقال الآخر اشتريت. لكن هل للمشتري أن يتصرف؟ في الذي اشتراه قبل أن يقبضه؟ مسألة خلافية، الجمهور لا يجوز له أن يتصرف في المبيع قبل أن يقبضه إذا كان مما يقبض، يعني مثل أرض ما تقبض، عمارة ما تقبض، لكن طعام، ملابس، ذهب، أشياء تقبض. فقالوا لا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. وذهب المالكية إلى أنه يجوز البيع حتى لو لم يقبض إلا في الأكل، الأكل يعني المكيل الذي يباع مكيلا ويؤكل، هذا فقط هو الذي يشترط فيه القبض قبل بيعه. يعني ما تبيع أكل اشتريته قبل أن تقبضه، ما تشتري وتخلي عنده وتروح تبيعه وما زال عنده، يروح غير اللي اشتراه منك يروح يستلمه منه، قال هذا لا يجوز في الأكل. أما غير الأكل فقالوا يجوز، وهذا الأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لموظفات في مسجد الدخول بالحذاء والتنقل بين الصور بلبسه؟ الموظفات وغير الموظفات، لبس الحذاء في المسجد جائز، الأصل فيه أنه جائز، يعني لبس الحذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة وكان يلبس النعلين، وأثناء الصلاة نزع النعلين، فنزع الصحابة النعال، فلما قضى الصلاة قال ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال رأيناك نزعت فنزعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء جبريل وأخبرني أن بهما قدرا، فإذا صليتم فصلوا في نعالكم، فإن يهود لا تصلي في نعالها. أهم شيء أن يكون نظيف هذا الحذاء. لكن الآن المساجد اختلفت عن السابق، يعني في السابق المساجد عبارة عن رمل تراب، فما فرقت يعني نزع نعالة ولا يلبس نعالة. لكن الآن المساجد فيها زل ونظيفة، والعامل ينظفها كل يوم، فتصور لو كلنا ندخل في نعالنا، كل فرض لازم ينظف، وهذا وشي يروح شيء ما يروح، فيه إذاء للمصلين وإفساد للسجاد. فلا يصلح أبدا الإنسان يدخل بنعاله الآن إلى المسجد إلا إذا كان يحافظ عليها. يعني أنا أعرف واحد اشترى نعال من زمان، السالفة قديمة، ذاك الوقت ب60 دينار، يقول أحسن نعال ذاك الوقت 30، هذه ب60 شاريها، يقول لما أصلي ما أعرف أصلي، يقول أكبر بس أحد لحد يبوقها، لين أسلم أول شيء أروح أقنع عليه، يقول والله ما أخشع في صوتي لما باقت نعالي، الحمد لله بديت أخشع، يقول أقول ما باقوا بديت أخشع، يقول فواحد عنده مثل آلتي يأخذ يحطها بكيس ضد الحرام، الحين تحطها بكيس، تضعها بكيس، تضعها بجانب، ما في مشكلة، المهم لا توسخ المكان، لا تفسد المكان. فإذا كان الإنسان يضعها بكيس ويدخل بها ما في مانع إن شاء الله تعالى. أما أنه يدوس بنعاله وقد داس فيه على التراب وغيره وكذا ويوسخ المسجد وكذا، لا ما يجوز هذا، هذا فيه إفساد لأموال المسلمين. أما بالنسبة للنساء كذلك، إذا كنت ما تستطيع كذا التنقل أو شيء قبل ما تدخلون تنظفون هذه النعال، تأكدون منها نظيفة وكذا وكذا، ما في بأس من الدخول، لكن أهم شيء تكون نظيفة. عندما يقول الله إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يقول جاء في بعض الروايات أشهدك وأشهد ملائكتك ورسولك وحملة عرشك، أنا لا أعرف أنها تصح رسول، هو الحديث كله فيه يعني كلام، لكن الشاهد من هذا أن الإشهاد ليس بالضرورة أنه يسمع لنا، قال جميع خلقك، يريد أن يقول أني أعلنها علانية أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وكل من يسمعني وكل من يراني وكل من يعرفني أقول له هذا الأمر حتى يشهد لي عند الله جل وعلا، سواء شهد لي حبا في أو شهد بغضا في. فالقصد أن هذا لا شأن له ب يعني طعن وشيء، واضح جدا ما في شيء أبدا. يقول سمعت من أحد أعضاء لجنة الإفتاء في المذياع أن من فاتته الصلاة 5 أو 10 سنوات أنه يقضيها، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الذي يترك الصلاة مدة 5 سنوات تكاسلا أو كذا هل يقضي هذه الصلاة؟ في بعض أهل يرى أنه يقضيها، والصحيح أنه لا يقضيها وإنما يتوب ويستقيم أمره، لكن فاته خير كثير، فاته خير كثير، عليه أن يعوض، عليه أن يعوض بكثرة النوافل، فاته خير كثير، كما قال الوليد بن الوليد لخالد، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، أرسل لخالد رسالة قال يا أخي لقد فاتك خير كثير، يعني في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فاتك خير كثير، فهذا نقول له فاتك خير كثير، لكن لا يقضي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي أم أنه كان فقيرا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. فقال عروة ابن الزبير رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة خالته، قال يا خالة فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء صلى الله عليه وسلم. وكان يربط على بطنه الحجر وربما الحجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم، فما كان تجب عليه الزكاة صلوات ربي وسلامه عليه. هل يجوز قول هل تؤمن بهذا الشيء؟ مثال هل تؤمن بالعلم أم الإيمان يكون بالله ورسوله؟ لا، الإيمان نقول إيمان بالله وملائكته وكتب، الإيمان الذي هو دين، الإيمان الذي هو دين بما أمر الله به. أما الإيمان بمعنى التصديق، يعني تصدق بالعلم، تصدق بالكهرباء، تصدق بالتليفون، تصدق هاي تصدق، نعم هذا الإيمان بهذه الأشياء بمعنى التصديق. أما الإيمان بها بحيث أني لو ما آمنت بالتليفون أكفر، لكن واحد لو ما آمن بالله أو بملائكته يكفر، لكن لا يقال إذا ما آمن بالتليفون يكفر ولا يكفر يشفو ما يكفر. فهذا الإيمان بمعنى التصديق ما في بس. أما الإيمان بحيث أنه يحاسب عليه الإنسان عند الله، لا ما يحاسب به عند الله سبحانه. طبعا بالنسبة للكتب لطلبة العلم المبتدئين، أنا أنصح ابتداء أن الإنسان لا يكتفي بالقراءة، يحضر دروس، والحمد لله بلادنا هذه فيها خير عظيم، وفيها دروس، فيها جداول، فيها أمور طيبة جدا لله الحمد والمنة، والأمور ميسرة والحكومة سامحة خلاف اللي كثير من البلاد. فأهم شيء احضر دروس، تحضر دروس إن شاء الله تعالى، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ممكن تكون لك أيضا قراءة خاصة، يعني قبل ما تنام على قولتهم كتاب عند السرير، قبل ما تنام تقرأ منه ثم تنام مثلا. هناك في كتب جميلة جدا، منها زاد المعاد لابن القيم، منها الفصول في السيرة الكثير رحمه الله تعالى، منها الوسطية لابن تيمية، في كتب جميلة جدا ممكن الإنسان يقرأها وتنفهم يعني بدون ما تحتاج شرح وكذا. وممكن أحيانا غير هذا اللي هو حضور الدروس، وأيضا في اليوتيوب الحين ما شاء الله دروس كثيرة في اليوتيوب، ممكن تفتح كتابك وتتبع معه كأنك حاضر، سواء كانت مباشرة أو كانت يعني مسجلة، والخير عظيم جدا، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى. الله يحفظ. مدرسة خاصة جعلت رسوم الدراسة على دفعات، فمثلا الشهر الأول 1000 دينار والذي بعده 1000 دينار والشهر الأخير 1000 دينار، ولو تأخر عن الدفع الشهر الأخير يصبح القصد الأخير 2000 دينار، فهل هذه الزيادة على تأخير سداد الشهر الأخير تعتبر ربا ولا يجوز أم ماذا؟ إيه ما يجوز قطعا، ما يجوز. إذا تأخرت 1000 يصير 2000، لا ما يجوز. إذا تأخرت يروحون يشتكون عليك، ما يعطونك الشهادة، هذا حقهم، نقول ما نسلمك الشهادة لما تدفع لنا فلوسنا وأنت تدفع لهم 2000 أصلا، زين. أما قضية 1000 تصير 2000، لا ما يجوز هذا الأمر. ما طريقة التعامل مع البخيل وكثير الشكوى والسلبية خصوصا إذا كان من أقرب الأقارب؟ يعني عوده أنت على الكرم، يعني البخل أحيانا يكون صفة في الإنسان، يعني لا يملك أن يتخلص منها بسهولة، هذا لابد أن يدخل دورات. طيب يعود يعني على الكرم، يعني يجلس مع الكرماء ويشوف طريقتهم وتصرفاتهم وكذا، يمكن يستحي ويضبط أموره إن شاء الله تعالى. فالبخل نعم في هذا الإنسان، من أصل الإنسان أنه شحيح، هذا الأصل في الإنسان أنه شحيح بخيل حريص، هذا الأصل في الإنسان. لكن الذي يبذل هذا، هذه صفة تميز، صفة تميز هذه. فهذا البخيل أنا أقول ينصح، يذكر أنه وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي، أن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، وأنفق بلال ينفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما شاء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مسكا تلفا، يعني من هالأشياء هذه. وإن مال البخيل يعني من نصيب الوارث، يعني هو بخيل بيتعب وهاتي والوارث بيأخذ كل شيء ويلعب فيه. فلذلك هذا طور ينبه يذكر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا المرض. يقول في الصبية الإمام يقصر الصلاة والبعض يتم، هل نتم أم نقصر مع الإمام؟ والله أظن تكلمنا فيها، بالنسبة للصبية والعبدلي والوفرة والخيران والسالمي، قلنا هذه يعني على قول كثير من أهل العلم أنها سفر لأنها أكثر من 80 كيلو، فكثير من أهل العلم يعتبرونها سفر، وبعض أهل العلم يقول لا، العبرة بالسفر هي نية السفر، أن إذا حدثك أحد قل أنا مسافر وليس في المسافة. لكن بغض النظر أخذت بهذا القول، كلاهما قولان معتبران لأهل العلم، لكن هي حقيبة واحدة، يا تأخذها كلها يا تتركها كلها. أنا اليوم واحد سألني قال أنا ما صلي الجمعة في العبدلي لأني مسافر العبدلي، والمسافر لا تجب عليه الجمعة. قلت له طيب سؤال، تفطر برمضان بالعبدلي؟ قال لا ليش أفطر. قلت له تجيز لنفسك أن تفطر؟ لو لقيت واحد فاطر بالعبدلي تنكر عليه؟ أنت عندك عادي لو أفطرت في العبدلي؟ فالصراحة لا. قلت له زين، الحريم يروحون العبدلي بدون محرم ولا لازم محرم؟ في الوحدة معها محرمها، والعادي يروحون الحريم؟ قال لا عادي. قلت له ما يصير، هو يا سفر يا مو سفر. فالذي يرى أن العبرة بالثمانين كيلو يجب عليه أن يطبق أحكام السفر كلها، ما تسافر إلا مع محرم، المرأة في الوحدة تكون معها محرمها. الشيء الثاني أنه يجوز القصر والجمع والفطر في رمضان، إذا يطبق هذه الأحكام هو مسافر ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. أما يختار ينقي يقول لا يجوز القصر والجمع بس ما يجوز الفطر، ما يصير. أو يجوز هذا لكن المرأة يصير تروح بدون محرم، العبدلي قريبة، شو البحرين أقرب من العبدلي بالطيارة صح ولا لا؟ صح؟ البحرين كم؟ 35 دقيقة ولا 40 دقيقة؟ العبدلي كم؟ ساعة وشوي صحيح؟ طيب إذا تروح البحرين بدون محرم عين، إنزين اللي خلاها ساعة يزيد ساعة ثانية، مصر لا مصر بدون محرم، وبعدين لا تركيا بدون محرم، بعدين لا أوروبا بدون محرم، بعدين لا أمريكا بدون محرم، بعدين لا البرازيل نيوزيلندا، بس خلصت. مو صح الكلام هذا. فهي القضية حقيبة واحدة، يا تأخذها كلها يا تخليها كلها. وأكثر الناس ما أظن يدققون في قضية أن تروح مع محرم، نوادر. أنا ما سمعت لحد الآن إلا واحد بس سألته قلت له أهلك ما يروحون الخيران ولا الوفرة ولا العبد إلا مع محرم؟ قال إيه أبدا إلا مع محرم. خلاص أنت خذ ترخ. لكن تصير هوى بالصلاة أجمع وأقصر، وبرمضان ما أصوم ما أفطر، وبالسفر المرأة تروح عادي تروح هي بسيارتها ولا حريم مع بعض ولا مع السايق، ولا ياخذ اخته وزوجته وعمته وخالته وبنت خالته وبنت عمته ياخذهم معاه بالسياره كلهم، وين محارمهم؟ ما يصير. الواقع اليوم لا نضحك على انفسنا، الواقع اليوم في الكويت العبدلي الوفره سالمي خيران ليست سفرا، الناس ما تتعامل معها مع سفر ابدا، وانما التعامل معها الناس على انها داخل البلد وإنه رايح وراد. حتى ما أذكر واحد قال لي أقول دعاء السفر إنه لا رحت، بس واحد قال لي قال لي أنا أقول دعاء السفر إذا رحت العبدلي. فالقصد إن الذي يظهرنا ليس سفرا، وبالتالي لا يجوز القصر ولا يجوز الجمع ولا يجوز الفطر، ويجوز المرة تروح بدون محرم يعني مع جماعة نساء ولا كذا ولا هذا، إنهم أمان يعني القصر دخلت. طيب لا هذا مو إمام مسجد راتب، مستحيل. طبعا اللي قدم السؤال يقول إمام المسجد مو راتب، مستحيل. يعني إذا إمام راتب مستحيل يقصر الصلاة، أكيد يقصد إمام مسجد اللي صلينا وراه، ولا مو راتب مستحيل.